الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في نصب الشهادة، يعني نصاب الشهادة يعني عدد الشهادة. نعم. بل لما ذكر الله في آية الدين رجلين أو رجلا وامرأتين وفي الرجعة رجلين أقروا كلا منهما على حاله، لأن سبب الحكم مختلف، وهو المال والبضع، واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة. وكما في إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقوبة الإيمان والإبضاع. وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام: جلد 80 وترك قبول شهادتهم، يعني في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ذكرت فيها ثلاثة أحكام، والأول فجلدهم 80 جلدة. نعم. جلد 80 وترك قبول شهادتهم أبدا. أي نعم. وإنهم فاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نعم. وأن التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف. يعني لو شخص قذف شخص قال يا زاني ثم قال والله تبت، لو طالب المقذوف بالحد يجلد حتى لو قال تبت، لتوب بينه وبين الله. وترفع الفسق بلا تردد، يعني التوبة. نعم. وهل ترفع المنع من قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا ترفعه. نعم. يعني لو شخص قذف آخر بعض أهل العلم يرى أنه لا تقبل شهادته حتى يموت ردعا له، وبعضهم قال يجوز، لأن الاستثناء قالوا يرجع إلى الفسق وإلى قبول الشهادة إلا يتابوا. نعم. وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم، لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها، وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها به فقد صدق عليها. يعني إذا اشتهر برجل بالفاحشة ما يقوم عليه الحد إلا ببينه، إما إقرار أو شهود. نعم. فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشبه أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فقيل لابن عباس: أهذه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تعلن السوء في الإسلام، فقد أخبر أنه لا يرجم أحدا إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء. لا يرجم. فقد أخبر أنه لا يرجم أحدا لا يرجم أحدا إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء. نعم. ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير في ذلك وإن لم يكن بينه. نعم. وكذلك ثبت عنه أنه لما مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرا إلى آخره قال: أنتم شهداء الله في أرضه. وفي المسند عنه أنه قال: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قيل: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فقد جعل الاستفاضة حجة وبينة. نعم. لذلك قال الشيخ إبراهيم رحمه الله: إذا أثني على المسلم بأنه من أهل الجنة نشهد له شهادة بأنه الجنة، قال قريبا من الجزم. فقد جعل الاستفاضة حجة وبينة في هذه الأحكام ولم يجعلها حجة في الرجل. وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمد، وكذلك شهادة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق في إحدى الروايتين. أدوها إذا أدوها قبل التفرق في إحدى الروايتين. وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة والصبي في لحاف أو في بيت مرحاض، أو رآهما مجردين أو محلولي السراويل، ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة إلى مكانهما، أو يكون مع أحدهما أو معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه، فإن إطفاءه دليل على استخفائه بما يفعل. فإذا لم يكن ما يستخفى به إلا ما شهد به الشاهد، كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به. يعني قرينة وليس بينة. نعم. فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين. نعم. وهو مما جاءت به الشريعة التي أهملها كثير من القضاة والمتفقهة. نعم. اللي هو العمل بالقرائن. نعم. زاعمين أنه لا يعاقب أحدا إلا بشهود عاينوا، زاعمين أنه لا يعاقب أحدا إلا بشهود عاينوا أو إقرار مسموع. هنا يعني لو رجل مع امرأة ولم يشهد بالزنا، نعم لا نقيم عليه حد الزنا، لكن لا نترك العقوبة عليه بل يؤدبان. هذا ما قال كلام شيخ الإسلام. نعم. وهذا خلاف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء الراشدين، وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكر. أيوه، يعني من الحكم بالقرائن. ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه سياسة عادلة فضلا عن الشريعة الكاملة. نعم. ويدل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. نعم. ففي الآية دلالات. نعم. أحدها قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. إلهنا. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.